بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. I start with the name of Allah. I praise Him and thank Him. I ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad, the final and the choicest prophet, and to protect his Muslim nation from whatever he feared for this great nation. كنا في الفصل السابع وكان علم ولده أبا القاسم ما يقول عند الاستيقاظ من النوم، عند الانتباه من النوم. We just started the section, the seventh section, section seven, in which Ibn al-Jawzi, may Allah have mercy on him, drew the attention of his son to what he should say upon waking up in the morning at the time of Fajr. نكمل إن شاء الله. قال واخرج، يعني بعد أن صليت دعوت هذا الدعاء وتطهرت وصليت سنة الفجر، الآن تريد أن تصلي فرض الفجر، والمسلمون عادة يصلون الفجر والصلوات الخمس في المساجد، لا تفوتهم الجماعات. فقال واخرج إلى المسجد خاشعا. So after Ibn al-Jawzi told his son, you wake up at Fajr, you say this dua, then you make tahara, then you pray the sunnah of Fajr. You pray the two rak'ahs before the obligatory Fajr. Now you need to do the obligation, the two rak'ahs which are obligatory to do. And Muslims usually do their five obligatory prayers in mosques, in masajid. They don't do them at home. That's where al-jama'ah usually is conducted. So he told him, then go out to the mosque in humility. اخرج إلى المسجد خاشعا متواضعا. الخشوع هو فيه ذل، الإنسان يتذلل يتواضع. So go out while being humble to perform this obligatory prayer. وقل في طريقك، وأنت في الطريق لما تخرج من البيت تقول هذا القول. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تجيرني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. So he said, then go out to the mosque in humility while humbling yourself. Say, en route means on your way. Say en route, O Allah, means say the Arabic dua, that means the following. O Allah, I certainly ask you by the right of those who ask you, and by the right of this walking of mine, I certainly did not exit ungratefully or discontentedly. or seeking praise or fame. Rather, I exited in avoidance of your punishment and seeking your acceptance. I ask you to protect me from hellfire and to forgive me my sins. Indeed, no one forgives the sins except you. هذا ما علمه ابن الجوزي لولده ورد في حديث حسن أخرجه ابن ماجه وغيره. هناك فارق في بعض الحروف، لكن ابن الجوزي كان محدثا، فلعله روى رواية أخرى غير التي أعرفها، أو رواه بمعاني، ويجوز رواية الحديث بمعنى. This dua that Ibn al-Jawzi advised his son to say while going on his way to the masjid is mentioned in a hadith narrated by Imam Ibn Majah and others. It's a strong hadith. قال إني أسألك قل اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. كلمة اللهم هي أصلها الله ثم زيد عليها هذه الميم اللهم، وتعني يا الله. لما تقول اللهم كأنك تقول يا الله إني أسألك بحق السائلين عليك، أسألك بهؤلاء الناس التي جعلت السؤال بهم مستجابا. بحق السائلين عليك ليس معناه أن هؤلاء السائلين يجب على الله أن يستجيب لدعائهم، هو جعل لهم هذه الميزة. بعضهم يقول ليس لأحد على الله حق، الله وعد المؤمنين بالنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني الله لا يخلف وعده، هو تكفل بنصرهم. كذلك الله تكفل باستجابة دعاء بعض الداعين، فقال يجوز أن نقول إني أسألك بحقهم. الرسول قال ذلك، فما بعد قول الرسول إلا الاستجابة له. Now in Arabic the word اللهم means يا الله، أو الله. So that sound that you hear at the end ميم ودشدة is added after the name of Allah and written together to mean I'm calling you Allah, O Allah, as if you're saying in Arabic Ya Allah. Then it says I certainly ask you by the right of those who ask you. You're saying O Allah, I ask you by some people, some of your creation who by their right, by the right of those people. It does not mean that those people have a right on Allah in a way that Allah is obligated to fulfill what they ask. That's not the meaning. The meaning is that Allah made certain people with a certain high ranking, they're very obedient, so honorable, and promised that if such people ask him for anything, that he fulfills their dua, their supplication. Means if Allah has promised with something, Allah will keep his promise. So if he's going to keep his promise, not because he's obligated, because Allah does not break his promise. He's not a liar. He's not a hypocrite. The hypocrite lies, breaks his promise without excuse. But Allah subhanahu wa ta'ala What do we say? صدق الله العظيم. Allah the great one has said the truth. Allah doesn't lie about what he said. And in the Quran, this word حق, Allah mentioned it to indicate that he had promised to do something for the believers and they will get it without any delay, without any barrier. So remember this, please, because some people will tell you, you cannot say that. Nothing is an obligation on Allah. Who's saying that? We're not saying there's something, anything obligatory upon Allah to do. We're saying Allah promised and he keeps his promise. So he, Allah, said that certain people will have their dua fulfilled by him. So we're asking Allah by him, by them, sorry. وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا أَنَا أَسْأَلُكَ يَا اللَّهِ كَذَلِكَ بِحَقِّ هَذَا الْمَشِي إِلَى الْمَسْجِدِ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الْفَجْرِ جَمَاعَةً وَهَذَا الْمَشْيُ نَفْسُهُ لِأَدَاءِ الطَّاعَةِ طَاعَةً. I ask you, Allah, also by the right of this walking of mine, this walking that I'm doing towards the masjid to perform the obligatory Fajr prayer. Doing the Fajr prayer is an act of obedience to Allah. Similarly, stepping, making those steps, 1, 2, 3, 4, 5, all of these steps are also acts of obedience to Allah. المشي إلى طاعة طاعة والمشي إلى معصية معصية والمشي تخلفا عن الطاعة معصية كله هذا محسوب كله مسجل إما لك وإما عليك. When you walk towards doing an obedience, you are obeying Allah. When you walk towards disobedience, you're disobeying Allah. Your steps themselves are sinful. When you walk away from fulfilling an obligation, this is a sin also. Every step is against you. Like some parents who are supposed to support their children and their wife, they just run to another country or to another state or to another town so that they would not pay the obligatory sustenance or money towards their wife and their children. Those are disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. And how much does the country here suffer from parents who run away from, what do they call it? Child support. This walking away from it is sin. So any step we make is either considered good for us or against us, depending on where this walking is. إنه بتتوقع إنه بيحصل هنا أكثر من غيرها. إيه المعبدات المقدار يعني. إيه بدك تدخلني فيها الله. A person does not pay child support except what he's obligated to pay. If the person is forced to pay more than he is, then he is forced. Then the person who receives it should not receive more than what he is entitled to receive. If the court says, you should pay her $1,000, and she knows that she only needs $900, she should return that $100 to the person paying it. I mean, if someone did injustice, we don't help with the injustice. That's it. Very simple. Leave them means without support. Means the father, who is obligated to support the family, leaves his family to another place without leaving for them what supports them. Yeah, that's not leaving them. Not means not abandoning them. This is, he's going to earn for them. If he doesn't have enough, now he's going to earn it, then he gets reward if he has the right intention. The Prophet ﷺ said, even the bite of food that you put it in the mouth of your family for the sake of Allah, you get reward for it. So you have to have the right intention, like those parents who go out to earn this obligatory spending. In the morning when you go out, don't forget to prepare the intention in your heart that, oh Allah, I'm doing this to earn that obligatory support to get reward for it. Don't just go to work and have no specific intention. You'll be sweating, and then there is no hasanat for that. You have to have the right intention for that, please. Okay? طيب فإذا هذا الشخص يسأل الله بطاعة هو يفعلها مشيه بمشيه إلى المسجد. والمشي مخلوق، وهؤلاء السائلون الذي يسأل بحقهم مخلوقون. This person who is asking Allah subhanahu wa ta'ala by the right of those who ask him, and by the right of the walking that he makes to the masjid, those people who are asked by, this walking that is asked by, both are creations of Allah. Aren't the people who are righteous creations of Allah? Bala. Isn't this walking created by Allah? Bala. So this person is advised by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to ask Allah for things by some of his creations. Isn't this tawassul? Isn't this tawassul? Asking Allah for good things by other than Allah? فَإِذًا الرَّسُولُ يَقُولُ تَوَسَّلُوا بِمَخْلُوقَاتِ اللَّهِ عَيَّنَهَا هُنَا عَيَّنَ السَّائِلِينَ الْمُطِيعِينَ لِلَّهِ وَعَيَّنَ فِعْلَ الطَّاعَةِ فَكَيْفَ يُنْكِرُ عَلَيْنَا عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومِ جَمَاعَةٌ شِرْذِمَةٌ قَلِيلَةٌ يَقُولُونَ هَذَا الْعَمَلُ شِرْكٌ أهم أفهم من رسول الله بدين الله؟ لا. How do some people, like small, you know, number of people, accuse the Muslims at large, means majority of Muslims, they accuse them of committing shirk, means associating partners with Allah, for asking Allah by some of his creations, when the Prophet himself is saying, when you go to the masjid, say that. Do they understand, know the religion of Allah more than the Messenger of Allah? Of course not. They are not keeping their place. They are violating, transgressing. They are, you know, out of place. فهم هؤلاء تعدوا مراتبهم الضئيلة تعدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون الرسول ارتكب شركا أمر بالشرك بعضهم لا يقول ذلك وبعضهم قد يقول ما عندهم أي خجل يقولون عن الرسول لا يفيد ولا ينفع هو مثل العصا نسأل الله حسن الختام. Is this clear before I continue with? Yes. أو بحق المشي الذي أفعله إلى المسجد. فهذا المشي طاعة إلى الله. فأنا أسأل الله بفعل طاعة والفعل هذا مخلوق لله. فأنا أسأله بخلقه. واضح؟ ما تعلمت تفسير الحديث من حيث يعني النص. أما في اللغة لو قيل مثلا في موضع الرجال هذه ألف لام يسموها الأل العهدية يعني أنت تعلم أي رجال أتكلم عنهم ولكن لا أجرؤ عن قال قولي مثل هذا في الحديث. نعم أنا يعني أعرف هذا لكن ما سمعت بالنسبة للغة إنه لكن هكذا يعني يذكر هذا الحديث العلماء يذكرونه استشهادا على صحة التوسل بالصالحين. بارك الله فيك يا حاج. واضح؟ مثل لما تقول مثلا A boy ate an apple The boy went home. خلاص تعرف the boy is the same boy you already mentioned. هكذا في اللغات العربية كذلك. أحيانا ال تعني هذا. طيب. ثم قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. Then the person said means is advised to say part of his dua. I certainly did not go out of my house ungratefully, meaning being ungrateful to Allah. I did not go out being ungrateful to Allah, or discontentedly. I did not go out while being unsatisfied with the blessings of Allah on me. Which means I'm going out while being grateful to Allah. I'm going out while I'm happy. I accept what Allah gave me, what Allah blessed me with. يعني أنا لم أخرج منكرا لنعم الله علي ولم أخرج متكبرا على خلق الله وغير ذلك. الآية الكريمة كما ذكرت في الإنجليزية سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. هذه الآية بارك الله فيكم. ولا سمعة لم أخرج لأسمع حتى الناس تسمع عني تفاخرا شهرة. So I did not go out seeking fame or praise by people. And I didn't go out to let my neighbors who see me go out of the masjid, or to for the people in the masjid who see me come into the masjid for the Fajr Jama'ah to say, this is a good man. He comes to Jama'ah, must be a good Muslim. I did not go out to hear these words, that they would say good things about me. I did not go out with that intention. خرجت اتقاء سخطك. يعني خرجت لأجتنب عقوبتك. السخط يعني الغضب. وشرحنا الغضب. الغضب قلنا صفة من صفات الله تعالى. وقد تعني أثر الغضب يعني انتقام الله تعالى، عقوبة الله تعالى لمن شاء. وابتغاء مرضاتك. أنا خرجت مبتغيا طالبا، بغية الطالب، مبتغيا طالبا مرضاتك يا الله. أنا أريد رضاك يا الله، أسألك رضاك والجنة. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أقول لما أقول أسألك رضاك، والرضا صفة من الله، أني أسأل الله أن يعطيني صفة من صفاته. أسألك أثر الرضا، يعني أسألك الثواب، لأن الله إن رضي عنك قبلك أثابك، واضح؟ وإن سقط عليك عاقبك، وإلا رحمك بفضله وعدله. So he said to say I exited, I went out in avoidance of your punishment and seeking your acceptance. This is the purpose of my going out. أسألك أن تجيرني من النار وأن تغفر لي ذنوبي. من الأدعية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقال بعد المغرب وبعد الفجر 7 مرات. اللهم أجرني من النار، يعني اللهم احفظني، احمني من عذاب النار. اللهم أجرني من النار 7 مرات. بعد المغرب وبعد الفجر، يعني بعد الصلاة. نعم، إيه لما نقول بعد الفجر معنى بعد صلاة الفجر، بعد الفجر إن كان الوقت بيكون شروق الشمس، واضح؟ معناته بعد أن تصلي هذه الصلاة تفعل ما قيل. I ask you to protect me from hellfire and to forgive me my sins. It means to forgive my sins for me. فإذا واضح هدف هذا الشخص الخارج إلى المسجد أنه يريد رضا الله، رضا الله تعالى، يريد الثواب من الله، فيسأله سبحانه ببعض من مخلوقاته بحق السائلين عليه وبحق الممشى إلى المسجد، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو اعتقاد المسلمين أن الله هو الغفور، لا يغفر الذنوب إلا الله، لا تمحى هذه الذنوب إلا بمحو الله لها. So he said, indeed, no one forgives the sins except you. And this is the belief of the Muslims, that only Allah is the one who erases, takes away those sins, where after that you are not responsible for these sins, because Allah took them away by His mercy from your record. On the day of judgment, you look into your record, if they were forgiven, they will not be in your record. You will not be responsible for them. لا يغفر الذنوب الشيخ ولا يغفر الذنوب الصاحب والزوج والزوجة ولا أحد من هؤلاء البشر. Your sheikh, your friend, your mom, your wife, your husband, don't, these people do not forgive sins. ولا الملائكة, not even the angels. They themselves do not say, now you're not anymore responsible for that sin. We in محو سيئة من سيئاته فبأمر الله. If they take away some bad deed from your record, it is because Allah ordered them to take it away, not because they themselves do it on their own. ومعروف في تاريخ الناس بعض الناس كانوا يصدرون صكوك الغفران. In the history that you studied, there were people who used to issue notes. They call them forgiveness something. I don't know the English word now. But let's say notes or checks. Bonds. ما ذكرت أنا فما تذكري أنت. بارك الله فيك. صحيح. من أناس عندهم سلطة على الناس. نعم. فأحيانا تأتي كلمة غفر بمعنى سامح، يعني أنا أجعلك في حل من إساءتك إلي. مثلا شخص أساء إليك، أذنب، ظلمك، فأنت تريد أن تقول له أنا لن أجعلك مسؤولا عن هذه الإساءة يوم القيامة، فأنا أسامحك. فأحيانا تقول له أنا غفرت لك على مع هذا المعنى. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بالجزم من يغفر يغفر له، من يغفر يغفر له، الذي يسامح أخاه المسلم الله يسامحه. Sometimes this word غفر, that means in English forgive, sometimes it means, when a person uses it in Arabic غفر, it means you, this person, did injustice to you, he wronged you. Let's say he cursed you, he slapped you on your face unjustly. So he committed a sin. Now you, as the wronged person, you have the right on the day of judgment to ask for that, for something, for what do you call it? Compensation? Revenge? No, I didn't say revenge. Compensation would be okay. Thank you. Barakallahu fikum. If you say that, look, I know you slapped me on my face. It's an enormous sin. You did it unjustly. I now absolve you of my right to ask for compensation on the day of judgment. I now tell you, I will not hold you responsible on the day of judgment for the slapping of my face. If you say, I forgive you, it means I forget it. So the Prophet said, مَنْ يَغْفِرْ يُغْفَرْ لَهُ. The one who forgives his fellow Muslim for a wrongdoing that he did to him or her, Allah will forgive this Muslim who forgave the other Muslim. واضح. So sometimes a person may say, اغفر لي لا تكفروه لما قلنا الله هو الذي يغفر الذنوب. بدك تشوف انه غفر تستعمل احيانا على هذا المعنى الذي ذكرناه في الحديث على معنى المسامحة على معنى جعل الشخص في حل من الإساءة. So don't accuse a person, label him as a kafir because he used the word ghafara in the, you know, context, the meaning that we mentioned from the hadith. واضح؟ Okay. If somebody hits you, let's say on your arm, you may hit him back on his arm. That's the way he hit you. I didn't finish. I'm still talking, Hassan. Please. Okay. Yeah, he's very dear and he was born. Okay. However, if you do that, are you going to be able to control your hand and hit him or her with the same intensity that he hit you? It's not, unless you want to, you know, bring some sophisticated equipment and they measure the intensity, and which is, of course, hard, isn't it? It's better to forgive. If you forgive, you get a lot of reward. There is a hadith about it. The one who sleeps and he says, I forgive everyone who, you know, mistreated me tonight. Yeah, the Prophet mentioned, you know, that this person will have a high rank in paradise. So it's not, you know, it's this feeling of, you know, retaliation for personal reason, not, you know, the Muslim is better to not have it. Yeah. نعم إن شئتم أن تسامحوا من أساء إليكم الآن تستطيعون. لا يشترط أن تقول أنا أسامح كل الناس. في قلبك أجعله من أساء إلي في حل من ذلك. هم عادة المسلمين هكذا لما يجتمعون أو يفترقون يقول إن أسأت إليك فسامحني. تفضل حبيبي. Okay, let me summarize it, but could I just avoid talking about the details of it? Yeah, I mean, I'll give you an answer, inshallah, that will be satisfactory to you. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة الذي سأل قال له كنت كخيري ما شاء الله. معناه كن كأفضل ابني آدم، كأحسن ابني آدم. قابيل، ما أنا ما شككت. كن كخيري ابني آدم. Be like the better of the children of Adam, of the two sons of Adam. كلكم يعلم أن قابيل قتل هابيل. قابيل قال سأقتلك، قال له ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. Cain said to Abel, I will kill you. Abel said, I will not stretch my arm to kill you. So when Cain killed his brother did not defend himself. So the Prophet is telling him, if a Muslim attacks you, you have two choices. Defend yourself or let him hurt you. You have the choice. You choose. نعم. سيدنا عثمان ألم يهجموا عليه وأرادوا أراد بعضهم الدفاع عنه. قال يعني أنت حر إن لم تفعل ذلك. يعني أعتق عبد قال له أنت حر للعبد إن لم تدافع عني. اليوم الحراس إذا لم يفعل يخسر وظيفته. أي يس يس. It has details. Means if he just slaps you, you don't pull your gun and shoot him. Yeah, it has so you know, it has rules. In Detroit, well, I live in Philly. I thought it was worse. And you usually resort to the least means of defending yourself. It's never the next in. It's always the one before, the level before. And what they teach you in school, but Ash-Shari' taught us, if somebody attacks you and you can run away, just run away. Run away, that's it. Yeah, alhamdulillah. Deenuna deenu haqq. Na'am. Al-aqlu s-salim, shahidullah. وقصد قال وقصد إلى يمين الإمام. The meaning is, so now he told him to go out to say this dua. You see how nice this dua is? You're asking Allah to forgive your sins, and you're asking by some of his creations to make the dua more likely to be answered. تسأل الله تتوسل ببعض خلقه مما يجعل الدعاء أكثر احتمالا للإجابة أن يستجيبه رب العالمين يستجيب له. قال do aim to pray on the right side of the imam, means make it a goal. احرص, you know, be meticulous about praying to the right side of the imam. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. يصلون لما نقول الملك يصلي على فلان أي يدعو له بخير يستغفر له إلى نحو ذلك. والله والصلاة من الله رحمة. كذلك لما نقول الله يصلي على فلان بهذا التقييد معناه الله يرحمه. أما لما نقول اللهم صل على سيدنا محمد يعني زده تشريفا أعظم مرتبته. So the Prophet عليه الصلاة والسلام said in a hadith narrated by Imam Abu Dawood إن الله وملائكته ليصلون على ميامن الصفوف. The hadith means, indeed, Allah grants His mercy, and the angels supplicate for those who stand on the right side of the Imam in lines while praying. So on the right side of the Imam, there are people who pray behind the Imam. Then the Prophet said, Allah grants them mercy and the angels make dua for them. طبعا حتى تصلي إلى يمين الإمام معناه تأتي إلى المسجد باكرا وإلا غيرك يملأ هذا اليمين. So it means if you want to get your that right side of the imam, you need to come early, sharp, or else there are other Muslims who are willing to fill that place because they know about the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So they're gonna compete with you. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الأعمال الصالحة المسلم ينافس أخاه المسلم من غير ضغينة ولا حسد. We compete with our fellow Muslims to do the good deeds without being jealous of them or having envy of them or towards them. ولا طلب محمدا. And we don't also compete to show off, to be praised by people. ماشي؟ سؤال؟ طيب. فإذن هو ينصح ولده أن يستيقظ للفجر وأن يخرج إلى المسجد. وطبعا قبل الخروج إلى المسجد ماذا فعل؟ صلى سنة الفجر. يسن للمسلم أن يصلي سنة الفجر في البيت ثم يأتي المسجد فيصلي الفرض صلاة الفجر. هذه السنة وارد عن الرسول كان يصلي سنة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم يأتيه بلال يقول الصلاة يا رسول الله. ثم لأن بيت الرسول قرب المسجد فمؤذنه بلال رحمه الله رضي الله عنه يقول الصلاة يا رسول الله يعني قد حان وقت الصلاة. فيقوم الرسول ويؤم الصحابة. قال فإذا فرغت من الصلاة فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 times. Then he told him to say this dua. That means قال when you finish your praying, صليت الفجر الآن أنت جالس بعد الصلاة السلام عليكم السلام عليكم أنت جالس. So he told him when you finish your praying or finish praying, say 10 times no one is God except Allah alone without a partner to him. To him belong the dominion and praise. Dominion means having control over the world. To him belong the dominion and praise. He gives life and inflicts death. Good is under his control. He has power over everything. هو في الحديث ورد من قال في دبر صلاة الصبح يعني خلف صلاة الصبح وهو ثان رجليه. لما تجلس جلسة الصلاة القعدة الأخيرة الجلسة الأخيرة إما تفترش وإما تتورك. عند الشافعي يتورك الشخص. When you sit your sitting last sitting in الصلاة to say التحيات you sit in a certain way. You sit on your left foot with your right foot sometimes you know, just erected like this or you pass your left foot past your right thigh and your right foot is erected also vertical and this is the sunnah in al-madhhab al-shafi'i in the last sitting بسموه التورك الورك الثاني بسموها الافتراش لأنه تفترش رجلك whichever way it is okay you're using how many 2 legs or 2 feet. فالرسول قال من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من قال هذا إذا بتلاحظوا الفرق إنه سيدنا ابن الجوزي قال يحيي ويميت بيده الخير. الحديث ليس فيه لفظ بيده الخير، له الحديث روايات. فهذا قال، من قال هذا 10 مرات كتب له 10 حسنات، كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه. اللي بدين للتحصن، وكان يومه يعني في ذلك، في يومه ذلك، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه. حرز، الحرز اللي بسموه حجاب، الحرز، نعم. وكان بعضكم يلبس الحرز، كان في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. ولم ينبغ لذنب أن يدركه، ينبغي بدون الياء مجزومة، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. فإذا له ثواب عظيم، 10 حسنات تمحى عنه، 10 سيئات يرفع، 10 درجات، إيه؟ كذلك يكون محروزا، يكون في حماية من المكروه، يحرسه الله من الشيطان، فلا يحمله الشيطان إلى وير باراكودا. طيب، ولم ينبغي لذنب أن يدركه، لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. ما تعلمت معناه، عفوا يعني ما تأخذوني، ما درست، ما لم أسمع بمعناه. ألا في حديث آخر أحيانا يكون معنى لا يؤذيه، لا يضره إلا ما ذكر، فما سمعت شو معناه. ورد هذا في حديث آخر، السنة أن لا يغير هذه الجلسة أو هذه القاعدة في وقت، ما يغير، ما يتحرك. هل الجلسة اللي قاعد فيها جلس توركا أو افتراشا، لا يغير، يبقى كما هو حتى يقول هذا الذكر 10 مرات. الإمام نفس الشيء، الإمام إذا أراد أن يحصل ذلك يفعله. الرسول ذكره دبر الصبح، وفي حديث ذكره دبر المغرب، فالسنة يفعلها دبر الصلاتين. ماشي، يعني تعرفوا أنتم منصلي، وذكرنا ذلك قبل، الشخص بده يمشي يطير إلى مكان آخر، يخسر، يفوت هذا الخير. إذا عندي حرز كل اليوم بعد صلاة الصبح أنا محمي، بعض الناس بيطبوا الدول وجيوش حتى يحموهم، أنا بقول هالجملة إن شاء الله أكون محروزا من الله، يعني الله يحرزني ليس المخلوق، شو بدي أحسن من هيك. فلا تفوتوا على أنفسكم هذا الثواب. طيب، قال ثم سبح 10 واحمد 10 وكبر 10، قل سبحان الله 10 مرات، وقل الحمد لله 10 مرات، وقل الله أكبر 10 مرات. هو ورد عن الرسول التسبيح 33 مرة، والتحميد 33 مرة، والتكبير 33 مرة، وفي رواية 34 مرة. لكن كذلك ورد عن الرسول عشرا كلا من هاني. فالمستعجل اللي بدي لحق يقولها عشرا، ما بتاخذ وقت كبير، فإن شاء الله لا نفوت ذلك. وقرأ آية الكرسي. So let me say the English first, inshallah. So he told him to say this 10 times, and then he told him, then recite, then make tasbih 10 times, hamd, say subhanallah 10 times, hamd 10 times, say alhamdulillah 10 times, and takbir 10 times, say Allahu Akbar 10 times. Then recite ayatul kursi. آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها من العقيدة ما تعلمون. You know, this is the greatest ayah in Al-Quran, and in it contained a lot of the basic belief عن الله سبحانه وتعالى. وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. It's called the verse of Al-Kursi because Al-Kursi was mentioned in it. في اللغة العربية الكرسي شيء تجلس عليه. The kursi in Arabic, something you sit on, a chair, a seat. كذلك الكرسي ما يوضع تحت قدم الشخص الذي يجلس على السرير. Also, the kursi refers to also an object on which the person who is sitting on the bed rests his feet. الأسرة في الزمان الماضي كانت عالية، فحتى يصعد الشخص وينام على السرير أو يجلس عليه لأنه سرير الملك مثلا، يحتاج إلى شيء أقل علوا، فيضع يعني يصعد على هذا الكرسي ثم إلى السرير. كذلك لما يجلس على السرير يريح قدميه عليه. In the olden days beds used to be high. So when a person wants to sleep, then they had to climb. So they have a stool step that in which they just, you know, climb and then they get onto the bed. Or when they sit on the bed, especially if this is a throne of the king, of the royalty, al-arsh, throne, that's what they do. They rest their feet on that stool. ورد في الحديث الكرسي موضع القدمين. In the hadith it is mentioned the kursi is the place where the feet are placed. أما الحديث المعلول الكرسي موضع قدميه بالهاء، هذا ليس حديثا صحيحا عن الرسول. As for the incorrect hadith about the prophet, means people narrated from the prophet and the prophet did not say it. They say the stool, this kursi, is the place, the rest place of his feet. And they claim his refers to Allah. يقولون الهاء ترجع إلى الله. يعني الله على زعمهم له قدمان يضعهما على الكرسي ليرتاح. وهذا ضلال مبين، واضح. الله ليس كمثله شيء. And it's clear that this is blasphemy, that to attribute two feet to Allah or two legs with feet, and to say that God rests his feet on this object, one of his creations, stool, to feel relaxed. This is blasphemy والعياذ بالله. I'm gonna say that much, okay? Later if you have questions I'll be happy to answer them. But you know what the subject is about. If you still need clarifications and I learn to answer you, then I'll give you the answer. واضح؟ just what I said. Is it clear? If it's not clear, what I just said, please ask. But don't ask me beyond it now. You may ask me later. If I know the answer, I will answer you. If I don't, I'll just refrain. المعلول يعني علة. العلة عيب. والعلة قد تضعف الحديث وقد تجعله منكرا موضوعا على حسب العلة. هذا لم يصح عن الرسول. شيخي قال لي معلول، ما سألته الشيخ عبد الله، يعني سألته عنه وقال ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث حديثا أو أحاديث أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مفروضة دخل الجنة. The Prophet mentioned in the hadith that whoever recites Ayatul Kursi immediately after every obligatory prayer will enter paradise. شوف قد عم بيريح عم بيروح على بعض الناس أمور في له روايات، فأنا لا أدخل في هذه الروايات. واسأل الله سبحانه قبول الصلاة. Then he told him, ask Allah. Somehow I thought I did not include it. Ask Allah the Exalted to accept the prayer. لا بد أن نفعل ذلك. يعني بعضنا يظن أن كل صلاة صلىها خلص قبلت له ثواب فيها. هذا ليس صحيحا. الرسول قال بعض الناس يصلون وليس لهم إلا نصف الصلاة، يعني يأخذون ثواب كأنهم أدوا نصف الصلاة، وبعضهم ليس له إلا ربعها، وليس بعضهم ليس له إلا ثمنها إلا عشرها. بعض الناس يخرجون من الصلاة ليس لهم ثوابا كامل، ليس لهم ثواب كامل. Some people they pray and somehow they are under the impression that every prayer they prayed is accepted by Allah, is rewarding. He gets reward for it. القبول من حيث الصحة واضح. إن أدى الأركان واجتنب المبطلات سقطت عنه. أنا أتكلم عن قبول الثواب، تحصيل الثواب على الصلاة. We know that if a person observed the integrals, the requirements of الصلاة, and avoids the invalidators of as-salah, then this salah is accepted and this person is not required to do it again, will not be sinful. I'm talking about getting reward for it. لأن هناك شروط صحة وشروط ثواب. شروط الصحة واضح، تكلمنا قلنا أن يأتي بالأركان ويجتنب المبطلة. أما شروط قبول تحصيل الثواب، لا بد أن يكون مخلصا فيها، ولا بد أن يكون مطعمه، ما هو مذكور في المختصر قبل أن نصل إلى الخشوع، ومصلاه، معنى المصلى مكان الصلاة. طيب، فإذا مأكله ومشربه ولباسه ومصلاه حلالا لا يكون حراما. هل معناه الشخص إذا صلى وكان حصل طعاما حراما ولم يأكل هذا الطعام الحرام، لحم غير مذبوح شرعا، مذبوح شرعا، ثم صلى ولم يأكل هذا الطعام، هل له ثواب في الصلاة؟ ما بتعرفه ما تقوله. هناك بعض الناس يذكرون أنه الشخص إذا أكل طعاما حراما، أكل لحمة مذبوحة بغير الطريق الشرعي أو مقتول هذا الحيوان بغير الذكاء بالذال الذكاء الشرعية الذبح الشرعي، يقول بعضهم إن صلاته 40 يوما لا تقبل، لو صلى 40 يوما الصلوات لا تقبل منه لأنه أكل هذه اللقم أو اللقيمات المحرمة. هذا ما ورد، الوارد أنه ما دامت هذه اللقيمات أو اللقم المحرمة في جوفه داخل جسمه وصلى ليس له ثواب في هذه الصلوات، أما إن خرجت انتهى هذا الأمر، صلاته مع شروطها الأخرى تكون مقبولة. هلا نرجع إلى الأولى، أي تحصيله للطعام إن كان من حرام يمنع قبوله، يمنع الثواب، تحصيل الثواب للصلاة، كذلك الشراب، كذلك إن كان المكان الذي يصلي فيه بيتا هو غصبه، هو احتله بظلما، لا تقبل، لا ليس له ثواب في هذه الصلوات التي يؤديها في ذلك المكان. If a person ate food which is haram, let's say a person went to the market, let's say in this city, went to a place and there is meat, the person took this meat, bought it without checking whether this meat came from a halal, you know, source or not, whether this meat is the meat of an animal that was killed properly Islamically, thus took it and ate it. This person is eating haram, because in this country we know that most of the meat that is in the market is not done properly Islamically. It's called mayta, it's haram. When we go to a store, then we ask the person, is this meat halal? And I learned with experience, because I fell into that trap. I trusted a person, invited me and my wife to his house, and he's a Muslim, and he is the vice president of one of those big Islamic associations. And he comes from a certain country, and I know those people who come from that specific country, they are very careful about meat. So when I asked, is this halal? He said, yes, it is halal. So we ate the chicken. As soon as we got to the house, we threw it up. I called back. I said, is this meat halal? Was it halal? He said, yeah, it's not pig. I just bought it. It's chicken. I bought it from this market. So I knew his understanding of the word halal is not the right understanding. I should have asked him, but I thought if he's the vice president of a big Islamic association, he would be what? Islamically educated. But I was wrong. So we had to wash and throw up and etc. It was a mess. That's why from that point on, I learned if I go to a person's house and I know, I have no reason to know that with certainty this person, you know, seeks the halal meat, I ask. And I say, is this meat halal? If the person says yes, then I say, do you mean that a Muslim, a Christian, or a Jew slaughtered it? If he understands, then he would say, and you mean slaughtered it mean not shot it with a gun? I have to do all of that. Because people do not, just because it's not pig, it becomes halal. It's not, that's not true. So we need to pay attention to that. Okay. The judgment concerning, okay, the main judgment is the following. You always return, you judge the thing by its origin. Chips are potatoes. Are we allowed as Muslims to eat potatoes? Okay. So you say potatoes are halal thing to eat. So unless it is proven to me that something is added to it or done to it that makes it haram, I consider it halal. Then I'll get back to you. Let's go back to the meat. The meat comes from a dead animal, isn't it? A dead animal is haram to eat unless it is slaughtered properly. So it stays haram until it's proven to me that it's slaughtered properly, then I can eat it. It's the same rule. Clear? Want me to repeat? إيه حاج بس المسألة اللي سألتها واضحة. I'm gonna continue إن شاء الله. Okay, so in your case you say the potatoes are halal. Okay, if this person says it's not halal, you say, well, I didn't read the label. Islamically I can eat it without reading the label. I can, I'm not obligated to read the label. Now, if you want the better situation, then you read the label. If you see something haram in it, you must not eat it. If you find nothing haram in it, then you continue. You go ahead and eat it. If I, myself, go to a store, let's say I went to Malhamat X in Detroit, in Dearborn. Okay? I don't know this person. So I went, I asked this person, and he is a Muslim. Okay, so that we have no problem about it. He is a Muslim. I know he is a Muslim. And I said, okay, Muslim so and so, is this meat halal? He said, yes. And I don't know whether this person is learned or not learned. I need to ask. In this country, if I were, for example, in an area that I know they don't play around. When I went to Hajj, I didn't eat meat there because I knew that some of the butchers there, they import meat from outside Saudi Arabia and it's haram. Although it's a Muslim country, but I knew that information that some people do not sell halal meat. So I had to go to a person where he, in front of me, is a Muslim, slaughter that chicken, then I ate. That's what you need to do. If you want to be safe, that's what it is. Play it safe, as they say. Allahu barik fikum.